بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيص بن هلب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمنا فيأخذ شماله بيمينه. قال: وفي الباب عن وائل بن حجر وغطيف بن الحارث وابن عباس وابن مسعود وسهل بن سعد رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث هلب حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين ومن بعدهم، يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. واسم هلب يزيد بن قنافة الطائي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في وضع اليمين على الشمال في الصلاة، أي في مشروعية ذلك، وأن المصلي عندما يكبر فإنه يضع اليمنى على اليسرى على صدره في الصلاة، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الهيئة هيئة خضوع وذل لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن تفعل مع غيره سبحانه، فلا يضع الإنسان يده اليمنى على اليسرى على صدره إلا في الصلاة على هذا الوجه الذي شرع، ولا يجوز أن يفعل عند أحد من الناس أو أمام أحد من الخلق سواء أحياء أو أموات، فإن ذلك غير سائغ، وهذه هيئة ذل وخضوع لله سبحانه وتعالى تكون أن يفعلها المسلم وهو يناجي ربه في الصلاة ويضع اليمين على الشمال على الصدر. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث هلب الطائي رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله يؤمنا فيضع اليمين على الشمال، فيضع اليمين على الشمال. وقد جاءت روايات وقد جاءت أحاديث تدل على أن ذلك يكون على الصدر، وهذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أبو عيسى رحمه الله أن بعض أهل العلم قال إنها فوق السرة، وبعضهم قال تحت السرة، والذي تحت السرة لم يثبت فيه شيء، وإنما الذي ثبت أنه على الصدر، فوق السرة على الصدر، هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما كان تحت السرة فإنه لم يثبت. والعلماء جمهورهم أو كلهم يعني يرون أن توضع الأيدي على اليد اليمنى على الصدر، وقد جاء عن بعضهم أو نسب إلى بعضهم أنه يرسلها، وهذا نسب إلى الإمام مالك رحمه الله، مع أن أكثر أصحابه أنهم ما ذكروا ذلك عنه. والذي جاء عنه أيضا رواية الأحاديث الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما اعتمدوا على رواية عن ابن القاسم، والذي جاء عن أكثر أصحابه وجاء عنه نفسه رواية الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليد اليمنى توضع على اليد اليسرى في الصلاة. ومن العلماء من قال إنها تكون على الصدر، ومنهم من قال تحت السرة، ولكن القول الذي دلت عليه الأدلة أنها فوق السرة على الصدر، كما جاء في هذا الحديث وغيره من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة. ثم إن الهيئة التي توضع عليها تكون اليد اليمنى على اليد اليسرى تكون على جمعت بين الكف والذراع والرسغ، أي أن اليد اليمنى تكون على المواضع الثلاثة مع بعض، يعني فلا تكون كلها على الذراع ولا تكون كلها على اليد، وإنما تكون اليد اليمنى طرفها أصابعها على الرسغ على الذراع، والوسط على الرسغ الذي هو المفصل بين الكف والذراع، والراحة على الكف. هذه الهيئة التي تكون عليها التي تكون عليها التي يكون عليها وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. قال حدثنا قتيبة قتيبة ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الأحوص أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سماك بن حرب عن سماك بن حرب هو صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن قبيصة بن هلب وقبيصة بن هلب مقبول أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأبوه صحابي أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال وفي الباب عن وائل بن حجر وائل بن حجر صحابي أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. وغطيس بن الحارث وغطيس بن الحارث أخرج له البخاري في المفرد أبو داود والنسائي بن ماجه البخاري في المفرد أبو داود والنسائي بن ماجه. وابن عباس وابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود وابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وسهل بن سعد وسهل بن سعد الساعدي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث هلب حديث حسن. نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. نعم، لكن الأخذ بما ثبت ودلت عليه السنة لا شك أنه هو الأولى. واسمه هلب يزيد بن قنافة الطائي. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود. كان المقصود أن هلب أن هذا لقب، لأن هذا لقب، يعني كون اسمه يزيد يعني ما أن هذا لقب له، وعلى هذا فمعرفة الألقاب والأسماء فائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة في لقبه، هذه فائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث، وهذا كثير في الرواة مثل الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو الزناد عبد الله بن ذكوان والأعمش سليمان بن مهران وغيرهم من أصحاب الألقاب الذين اشتهروا بألقابهم، وكذلك أيضا اشتهروا بأسمائهم، فإذا ذكر الراوي مرة باسمه ومرة بلقبه من لا يعرف يظن أن الشخص شخصين، والذي يعرف لا يلتبس عليه الأمر، فإن ذكر باسمه فهو معروف معلوم عنده، وإن ذكر بلقبه فهو معلوم عنده. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء، وهذا قبل الركوع، وأما بعد الركوع ففي ذلك أيضا خلاف. من أهل العلم من قال إنه لا يضع يديه على صدره بعد الركوع، ويستدلون على ذلك بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين وصفوا صلاته صلى الله عليه وسلم لم يتعرضوا لذكر وضع اليدين بعد الركوع، لم يتعرضوا لذكرها، والذين رأوا أن توضع اليد على اليدين على الصدر استدلوا بعموم الحديث الذي ورد أنه إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال، أنه إذا كان قائما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال. وكلمة قائم هذه تشمل ما قبل الركوع وما بعده، لأن المصلي له أربع حالات لا خامس لها، حالات المصلي وهيئات المصلي أربع ليس لها خامس، فهو إما قائم والقيام قبل الركوع وبعده، وإما راكع، وإما ساجد، وإما جالس بين السجدتين أو في التشهدين، هذه هيئات المصلي الأربع التي لها ليس لها خامس. فالذين قالوا بأن أنه لا يضع يديه على صدره بعد الركوع قالوا لأن الصحابة الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرضوا لذكر الهيئة التي تكون عليها اليدان بعد الركوع. والذين قالوا بأنها توضع اليدان على الصدر استدلوا بعموم هذا الحديث الذي يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود. ولشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه رسالة في هذا الموضوع بعنوان أين يضع المصلي يديه بعد الركوع، بعنوان أين يضع المصلي يديه بعد الركوع. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. أعد ترجمة. قال: باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم رد وعيسى باب التكبير عند الركوع والسجود، لأنه سبق أن مر التكبير عند افتتاح الصلاة التي تكبيرة الإحرام، وهذه ركن ولا يكون الإنسان دخل في الصلاة إلا بالتكبير، وأن يكون أيضا بلفظ التكبير لا يكون بلفظ آخر في تعظيم لله عز وجل، فالصلاة لا يدخل فيها إلا بالتكبير ويقال لها تكبيرة الإحرام. وعرفنا وجه تسميتها بتكبيرة الإحرام وأنه يحرم بعدها ما كان حلالا قبلها، لأن الإنسان قبل أن يكبر ليس بمصلٍ، فإذا دخل فإذا كبر صار في الصلاة، ويحرم على الإنسان بعد الدخول في الصلاة أمور كانت حلالا له قبل أن يدخل فيها، وتلك ركن من أركان الصلاة لا يدخل الإنسان في الصلاة إلا بها. وأما التكبيرات الأخرى فإنها ليست بركن، والخلاف بين كونها واجبة أو مستحبة، وجمهور العلماء على أنها مستحبة، وبعضهم قال إنها واجبة، يعني لو ترك شيئا منها سهوا فإنه يسجد للسهو، وإن ترك متعمدا فإن صلاته لا تصح، وجمهور أهل العلم على أنها مستحبة، ويكون ذلك عند كل خفض ورفع إلا عند القيام من الركوع، لأنه يقول سمع الله لمن حمده، فيكون ذلك مستثنى من هذا العموم، يعني يكبر عند كل خفض ورفع، يعني أنه يستثنى من ذلك القيام من الركوع، فإن الذي يقال سمع الله لمن حمده. وأما ما عدا ذلك فكل خفض ورفع يقال عنده الله أكبر، سواء كان عند الركوع أو عند السجود أو الرفع من السجود أو السجدة الثانية والرفع منها، كل ذلك يكون فيه التكبير. وقد أورد أبو عيسى حديث عبد الله بن مسعود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر. كان يكبر في كل خفض ورفع، يعني خفض يعني كونه يعني يسجد ويركع ويرفع من السجود الأول السجود الثاني، ويستثنى من ذلك الرفع عند القيام من الركوع، فإنه يكون بقوله سمع الله لمن حمده، فيكون هذا مستثنى مما جاء في هذا العموم، يعني يكبر عند كل خفض ورفع عند الركوع والسجود وعند وقيام وقعود وقعود كل ذلك يكون فيه التكبير. ومعنى ذلك أن الانتقالات في الصلاة كلها فيها تكبير إلا عند القيام من الركوع، فإن فيه قول سمع الله لمن حمده. وأبو بكر وعمر، يعني وكذلك أبو بكر وعمر. ومعنى ذلك أن هذه السنة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعملها وعمل بها الخلفاء من بعده الذين أولهم وأفضلهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. قال حدثنا قتيبة عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق. قتيبة مرة ذكره. أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة خرج أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق. أبي إسحاق هو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة خرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن الأسود. عن عبد الرحمن بن الأسود هو ثقة خرج أصحاب كتب الستة. عن علقمة. عن علقمة ثقة خرج أصحاب كتب الستة. والأسود. والأسود أيضا ثقة أخرج أصحابه من الستة. عن ابن مسعود. عن مسعود رضي الله عنه قد مر ذكره. قال وفي الباب عن أبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا. وأنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. وابن عمر. وابن عمر أيضا كذلك أحد العباد له أحد السبعة. وأبي مالك الأشعري. وأبي مالك الأشعري وأخرج حديثه أصحاب كتب الستة. البخاري تعليقا مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. البخاري تعليقا مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. وأبي موسى. وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس أخرج أصحاب كتب الستة. وعمران بن حصين. وعمران بن حصين أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. ووائل بن حجر وابن عباس. وقد نرى ذكرهم. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وعليه عامة الفقهاء والعلماء. لأنه يكبر عند كل خفض ورفع ويؤخذ من عموم هذا الحديث أيضا أن سجود التلاوة أيضا إذا كان في الصلاة فإن الإنسان يكبر عند الركوع وعند القيام لأنه يدخل تحت كل خفض ورفع يدخل تحت هذا العموم. فإذا كان الإنسان يصلي وجاء سجد التلاوة وسجد فإنه يكبر عند السجود عند القيام من السجود لأنه يدخل تحت عموم كل خفض ورفع. قال رحمه الله باب منه آخر. قال حدثنا علي بن منير المروزي قال سمعت علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن ابن جريج عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر وهو يهوي. ثم قال باب منه آخر. وهذا الباب يعني بمثابة الفصل من الباب الذي قبله. والمقصود هنا بيان الوقت الذي يكون فيه التكبير لأن هناك التكبير في تكبيرات الانتقال أي عند انتقال من ركن إلى ركن فإنه يكبر. لكن هل يكبر قبل أن يعني ينتقل أو بعدما ينتقل أو يكون بين الذي انتقل عنه والذي انتقل إليه يكون بين الذي انتقل عنه والذي انتقل إليه. فإذا كان راكب قائما فإنه يكبر للسجود يكبر للسجود حين يهوي يعني لا يكبر وهو قائم ثم يسجد ولا ينتظر حتى يصل ثم يكبر وهو ساجد وإنما يكبر في الحالة التي بين الركنين الذين هما القيام بعد الركوع وبين السجود يكبر حين يهوي يعني معناه في حال هويه يكبر فلا يكبر وهو قائم ولا يكبر وهو ساجد يعني يكبر قبل الانتقال أو بعد أن يفرغ من الانتقال وإنما يكون حين الانتقال الذي هو كونه يهوي يعني معناه أنه حين يتجه إلى الأرض من القيام يقول الله أكبر. وهذا بيان الحالة أو الهيئة التي يكون عندها التكبير وأنه عند الهوي لا يكون في حال القيام فيما إذا كان يعني يريد أن يسجد ولا في حال السجود بحيث إذا وصل الأرض يكبر وإنما يكبر في حال هويه وانتقاله من القيام إلى السجود كان يكبر حين يهوي. نعم. قال حدثنا عبد الله بن منير المروزي. عبد الله بن منير المروزي ثقة أخرج له البخاري الترمذي والنسائي. والترمذي والنسائي. عن علي بن الحسن. علي بن الحسن بن شقيق ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي بكر بن عبد الرحمن. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وهو ثقة فقيه وأحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده من التابعين قالوا يكبر الرجل وهو يهوي للركوع والسجود. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع. قال حدثنا قتيبة وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. وزاد ابن أبي عمر في حديثه وكان لا يرفع بين السجدتين. قال حدثنا قتيبة بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. وزاد ابن أبي عمر في حديثه وكان لا يرفع بين السجدتين. ثم ورد أبو عيسى هذه الترجمة باب وهي باب في رفع اليدين عند الركوع. سبق أن مر أنها ترفع عند تكبيرة الإحرام وأنه يرفعهما ممدودتين ليس مقبوضتين. وهذه الترجمة لبيان رفع اليدين عند الركوع وكذلك عند الرفع منه. ورد في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند إذا ركع أحد منكبيه. وجاء أيضا أنها إلى محاذاة الأذنين وكل من ذلك صحيح. وجاء عند الركوع وعند الرفع منه فإنه يرفع يديه. وقد جاءت بذلك الأحاديث عن ابن عمر وغيره وهي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم قال إنه لا يكبر لا يرفع إلا في الأولى التي تكبر في الحرام وما عداها فإنه لا يرفع. ويستدلون بحديث سيأتي ذكره المصنف وأنه إنه كان يعني لا يرفع يديه إلا في الأولى. لكن هذا الحديث الذي ورد وقد جاء من عن جماعة من الصحابة وعده بعضهم من المتواتر أن يدل على رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه يدل على رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه. وهي حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون الحكم فيها كالحكم في تكبيرة الإحرام أنها ترفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. وقد ثبت ذلك يعني من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي ذكره المصنف وكذلك غيره من الصحابة رووا رفع اليدين في هذه المواضع الثلاثة التي هي عند الركوع عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه وأنها ترفع فيها الأيدي. والذين اقتصروا على التكبيرة الأولى التي هي تكبيرة الإحرام قالوا أنه جاء النفي أنه لم يعد أو أنه لم يرفعها إلا في الأولى. وبعضهم تكلم في الحديث من حيث الثبوت وعلى ثبوته وإسناده يعني صحيح كما سيأتي فإن المثبت مقدم على النافي ومن علم حج على من لم يعلم. والذي قال إنه لم يعد أو أنه لم يعني يحصل منه ذلك ناف والذي أخبر بأنه مثبت والذي أخبر بأنه يحصل منه أو حصل منه الرفع فإنه مثبت والمثبت مقدم على النافي ومن حصل حجة على من لم يحفظ. قال حدثنا قتيبة وابن أبي عمر. ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني وهو صدوق أخرج له البخاري أخرجه مسلم الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن سالم. الزهري مر ذكره. وسالم هو بن عبد الله بن عمر وهو ثقة أحد فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد القول الثلاثة في السابع منهم وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر وقد مر ذكره. وزاد ابن أبي عمر في حديثه وكان لا يرفع بين السجدتين. وزاد ابن أبي عمر في حديثه يعني اللي هو الشيخ الثاني قتيبة الشيخ الثاني ولا الأول الثاني هو الشيخ الثاني يعني قتيبة يعني ما عنده هذه الزيادة. وأما ابن أبي عمر فعنده هذه الزيادة من حيث المعنى. يقول الأخ هو يقول وكان لا يرفع بين السجدتين نفى. نعم نفى أنه كان لا يرفع بين السجدتين. وجاء في بعض الأحاديث أيضا يعني رفع اليدين. جاء في أحاديث رفع اليدين ولكن الذي ثبت في الصحيحين حديث ابن عمر الذي فيه المواضع الثلاثة وأيضا حديث أبي حميد في صحيح البخاري الذي هو عند القيام من التشهد الأول في الصلاة التي فيها تشهدان. وقد جاءت حديث فيها ذكر الرفع يعني في غير هذه المواضع الأربعة من العلماء من أثبتها ومنهم من يعني من تكلم فيها. وهذه الرواية فيها ذكر النفي. قال أبو عيسى حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن أبي عمر. نعم الفضل بن الصباح. الفضل بن الصباح هو ثقة أخرجه الترمذي وابن ماجه. ثقة أخرجه الترمذي وابن ماجه. عن سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد. قال وفي الباب عن عمر وعلي ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث. عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحابه الستة وعثمان وعلي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحابه الستة. ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث. وائل بن حجر مر ذكره. ومالك بن الحويرث أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأنس وأبي هريرة وأبي حميد. أنس وأبو هريرة مر ذكرهم. وأبو حميد الساعدي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأبي أسيد. وأبو أسيد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وناس أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وسهل بن سعد. وسهل بن سعد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. ومحمد بن مسلمة. ومحمد بن مسلمة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأبي قتادة. أبو قتادة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. وأبي موسى الأشعري وجابر. وأبو موسى مرة ذكره. وجابر بن عبد الله أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعمير الليثي. وعمير الليثي أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وبهذا يقول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وأنس وابن عباس وعبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن العاص وعبد الله بن الزبير وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. وغيرهم ومن التابعين الحسن البصري. الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وعطاء. عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وطاووس. طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. ومجاهد. مجاهد بن جبر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. ونافع وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير. نافع مولى بن عمر أخرج أصحاب كتب الستة. وسالم مر ذكره. سعيد بن جبير. سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وغيرهم. وبه يقول مالك. مالك إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من حديث المذاهب أهل السنة وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. ومعمر. ومعمر بن راشد الأزدي البصري وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. والأوزاعي. والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وابن عيينة وعبد الله بن المبارك والشافعي. والشافعي محمد بن إدريس الشافعي أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وأحمد. وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وإسحاق. وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. وقال عبد الله المبارك قد ثبت حديث من يرفع يديه، وذكر حديث الزهري عن سالم عن أبيه، ولم يثبت حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه إلا في أول مرة. حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي قال حدثنا وهب بن زمعة عن سفيان بن عبد الملك عن عبد الله بن المبارك قال عبد الله المبارك قد ثبت حديث من يرفع يديه، وذكر حديث الزهري عن سالم عن أبيه، ولم يثبت حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه إلا في أول مرة. وهذا أثر عن عبد الله المبارك، يعني يقول أنه ثبت رفع اليدين ولم يثبت الاقتصار على التكبير عند رفع اليدين عند التكبيرة الأولى، ثم ذكر الإسناد إلى عبد الله المبارك في ذلك. قال حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي. أحمد بن عبدة الآملي هو صدوق أبو داود والترمذي. عن وهب بن زمعة. هو صدوق البخاري في القراءة ومسلم في المقدمة والترمذي والنسائي. ثقة ولا صدوق؟ ثقة. ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم في المقدمة. والترمذي والنسائي. عن سفيان بن عبد الملك. وهو ثقة أخرجه مسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي. ثقة أخرجه مسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي. عن عبد الله المبارك. قال حدثنا يحيى بن موسى. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويد قال كان مالك بن أنس يرى رفع اليدين في الصلاة. ثم قال حدثنا يحيى بن موسى. يحيى موسى ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن أبي أويس. صدوق أخرج البخاري ومسلم. وأبو داود والترمذي بن ماجه جماعة إلا النسائي. أصحاب كتب الستة إلا النسائي. قال كان مالك بن أنس يرى رفع اليدين في الصلاة. نعم. وقال يحيى وحدثنا عبد الرزاق قال كان معمر يرى رفع اليدين في الصلاة. يعني لما ذكر ذكرنا قال كذا كذا ذكر هذه الأسانيد. وقال يحيى وحدثنا عبد الرزاق قال كان معمر يرى رفع اليدين في الصلاة. عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحابه في الستة. وسمعت الجارود بن معاذ يقول كان سفيان بن عيينة وعمر بن هارون والنضر بن شميل يرفعون أيديهم إذا افتتحوا الصلاة، وإذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم. والجارود بن معاذ هو ثقة أخرج الترمذي والنسائي. يقول كان سفيان بن عيينة وعمر بن هارون. عمر بن هارون البلخي متروك أخرج حديثه الترمذي وابن ماجه. والنضر بن شميل. والنضر بن شميل ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عمر بن هارون البلخي هذا هو الذي سيأتي عند الترمذي يروي الحديث أن الإنسان كان يأخذ من عرض لحيته وطولها وفيه عمر بن هارون هذا المتروك. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا في أول مرة. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاص بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة. ف... ثم أرد حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه إلا في أول مرة أي عند التكبيرة في الإحرام، وذلك أنه عرض عليه من يصلي بهم وصلى بهم ويعني ورفع يديه عند الأولى وقال إنه إيش صلى بكم صلاة يعني، فهذا يفيد أن هذا الذي فعله أنه مرفوع وأنه مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنه هذه التكبيرة الرفع عند التكبيرة الأولى. لكن كما أشرت من قبل يعني هذا نفي، وأولئك الذين أثبتوا عدد من الصحابة وحديثهم ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غير التكبيرة الأولى، والمثبت مقدم عن النافي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. قال حدثنا هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أصحاب البيت ومسلم أصحاب السنن. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عاصم بن كليب وهو صدوق البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله بن مسعود وقد مر ذكرهم، فالسند على شرط مسلم لأن رواته كلهم خرج لهم مسلم، ولكن الجواب يعني عنه هو أنه ناف وغيره مثبت، والمثبت مقدم عن ناف. قال وفي الباب عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. الأخ يقول هذه لطيفة ذكرها الزيلعي في نصب الراية نقلا عن البخاري في كتابه رفع اليدين، يقول وكان ابن المبارك يرفع يديه وهو أعلم أهل زمانه فيما يعرف، ولقد كان ابن المبارك ولقد قال ابن المبارك صليت يوما إلى جنب النعمان فرفعت يدي أي إلى الهوي إلى الركوع، فقال لي أنا خشيت أن تطير، قال فقلت له إذا لم أطر في الأولى لم أطر في الثانية. قال وكي رحم الله ابن المبارك كان حاضر الجواب. هذا ذكره الشارح، أقول هذا اللطيف ذكره الشارح رحمه الله تعالى. باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب. ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة باب في وضع اليدين على الركبتين في الركوع. باب في وضع اليدين على الركبتين في الركوع، هذا يعني بيان الهيئة التي يكون عليها الإنسان عندما يعني حالة يديه عند ركوعه أين تكون، وأنها تكون على الركب في حالة تكون كل يد على ركبة، و فيكون فتكون هذه الهيئة من هيئات الصلاة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أورد المصنف حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال سنت لكم الركب، إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب، إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب يعني سنة لكم الأخذ بها، فخذوا بها أي ضعوا أيديكم على ركبكم في حال ركوعكم، ضعوا أيديكم على ركبكم في حال ركوعكم. قال حدثنا أحمد بن منيع أحمد وهذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يراه خلافه إلا ما جاء عن ابن مسعود من التطبيق، والتطبيق هو أن يضع يعني يديه يعني كل واحد على بطن الأخرى ثم يضعهما بين الفخذين، وهذا كان موجودا في أول أمر ولكنه نسخ، فابن مسعود كان يقول به ولعله لم يبلغه الناسخ، وإلا فإنه نسخ بالحديث الدالة على وضع اليدين على الركبتين ومنها حديث عمر هذا. قال حدثنا أحمد بن منيع أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. عن أبي حصين. عن أبي حصين هو عثمان بن عاصم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عبد الرحمن السلمي. عن أبي عبد الرحمن السلمي هو عبد الله بن حبيب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال وفي الباب عن سعد. نعم. سعد بن أبي وقاص سيأتي الحديث اللي بعدها. وأنس وأبي حميد وأبي أسيد وسهل بن سعد. سعد بن أبي وقاص أحد العشرة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وأنس مر ذكره. وأبي حميد وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبي مسعود. نعم مر ذكر هؤلاء. وأبو مسعود هو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين ومن بعدهم لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون والتطبيق منسوخ عند أهل العلم. قال سعد بن قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كنا نفعل ذلك فنهينا عنه وأمرنا أن نضع الأكف على الركب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بهذا. وهذا فيه بيان الناس والمنسوخ. قال كنا نفعل ذلك فنهينا وأمرنا بوضع الأيدي على الركب. ففيه ذكر الناس والمنسوخ. كنا نفعل ذلك فنهينا. نعم. قال سعد قال حدثنا قتيبة عن أبي عوانة. أبو عوانة هو الضاحى بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي يعفور. عن أبي يعفور وهو عبد الرحمن بن عبيد بن عبيد بن أسطاس ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن مصعب بن سعد. عن مصعب بن سعد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي. عن أبيه سعد رضي الله عنه هو أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. وأبو حميد الساعدي اسمه عبد الرحمن بن سعد بن المنذر. وأبو أسيد الساعدي اسمه مالك بن ربيعة. وأبو حصين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي. وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب. وأبو يعفور عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس. وأبو يعفور العبدي اسمه واقد ويقال وقدان وهو الذي روى عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وكلاهما من أهل الكوفة. يعني هذا لما جاء ذكر أبي يعفور والذي في هذا الحديث وعبد الرحمن بن عبيد بن أسطاس ذكر بالمناسبة من يماثله يعني في هذه الكنية وهو واقد. نعم واقد ويقال وقدان. ويقال وقدان يعني يمكن أحدهما اسم والثاني لقب لأن أحيانا تكون الألقاب تؤخذ من الأسماء وتجرد من الأسماء مثل هدبة بن خالد وهدابة بن خالد. هدبة بن خالد وهدابة بن خالد أحدهما كنية والثانية لقب أحدهما اسم والثاني لقب. فكان مسلم يذكره أحيانا هدبة وأحيانا يقول هداب. وأما البخاري فلا يذكره إلا بهدبة وهدبة اسمه وهداب لقبه. فواقد وأقدام يعني يمكن يكون أحدهما اسم والثانية ثانية لقب. وذكره بالمناسبة يعني لما كان هذا أبو يعبور وهذا أبو يعبور بالمناسبة ذكر لأن هذا من قبيل ما يلتبس وما يشتبه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع. قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا عباس بن سهل بن سعد قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. ثم ذكر أبو عيسى عليه ترجمة باب المجافات. ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه. باب ما جاء أنه يجافي جنبيه يديه عن جنبيه في الركوع. وهذا فيه أيضا بيان لهيئة اليدين يعني غير وضع اليدين على الركبتين وأنه يجافيهما عن جنبيه. يجافيهما عن جنبيه يعني فلا يلصقهما بجنبيه وإنما يجافيهما. وكذلك المجافات أيضا تكون في السجود, وهذا بحيث يعني لا يؤذي أحدا يعني ممن عن يمينه وشماله يعني في حال الزحام, فإنه لا يؤذي بذلك أحد ولكن يفعل ما يستطيع من ما يقدر عليه من المجافات. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي حميد الذي تذاكر جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم, وقال إنه كان يعني يجافي يديه إيش لفظه قال ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه ووتر يديه يعني جعلهما كالوتر الذي هو من اللي يكون معه الرمح يعني فجعلهما فنحهما عن جنبيه يعني فلم يلصقهما. قال حدثنا محمد بن بشار بن دار محمد بن بشار بن دار ثقه اخرجه اصحاب كتب السته وهو شيخ لاصحاب كتب السته عن ابي عامر العقدي وهو صدوق ثقه اخرجه اصحاب كتب السته عن فليح بن سليمان وهو صدوق يخطئ كثير الخطا اخرج حديثه اصحاب كتب السته عن عباس بن سهل وهو ثقه اصحاب الكتب الا النسائي اخرجه اصحاب كتب السته الا النسائي عن أبي حميد وقد مر ذكره. قال وفي الباب عن أنس قال أبو عيسى حديث أبي حميد حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود. نعم انتهى الباب. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. يقول الأخ فضيلة الشيخ جاءت أحاديث هي في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر ثم يسجد إذا رفع رأسه من الركوع, فقوله ثم تفيد أنه يكبر ثم يسجد, فما توجيه هذا الحديث حفظكم الله؟ يمكن أنه يعني يكبر ثم يسجد يعني معناه أنها السجود الوصول إلى السجود يعني يكون بعد هذا التكبير, والتكبير بالهوي لأن الهوي السجود يعني بعد الهوي, يعني معنى ذلك أنه عندما يفرغ من, من, من, من الهوي الذي قال فيها الله أكبر يسجد يعني يحصل له السجود يعني فلا يكون منافيا لحديث الحديث الذي مر أنه كان حين يهوي يعني يكبر ثم يسجد, يعني معناه أن التكبير حصل في الهوي والسجود جاء بعد ذلك بعد الهوي, لأن الهوي مو سجود, السجود هو كونه وصل إلى الأرض, ومعنى ذلك أن التكبير حصل في الهوي والسجود صار بعده, فهو متفق مع الحديث الأخرى. يقول هل القبض باليد اليمنى على اليسرى واجب في القيام أم سنة, ولما لا يقال بالوجوب وقد جاء في حديث سهل وغيره أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة؟ ما أعلم أحد قال بالوجوب, والمعروف أنه سنة, أنا ما أعلم أحد قال بوجوبه. يقول أرجو يا شيخ أن تنبه على أن للبخاري رسالة في هذا الموضوع أي الرفع رفع اليدين, نقل النووي هذه الرسالة برمتها في شرح المهذب وأشاد بها. هي موجودة مطبوعة ويعني يأتي في الرواة الرمز بالياء يعني في رفع اليدين, البخاري في رفع اليدين, يعني كنا ننبه على ذلك عند ذكر الرواة عندما يكون البخاري لم يروي عن شخص إلا في رفع اليدين, لم يروي له البخاري لا في الصحيح ولا تعليقا, ولا في الأدب المفرد فإنه يقال يؤتى بحرف الياء إشارة إلى رفع اليدين، إلى جزء رفع اليدين. كل شخص يضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر في صلاته، وحينما يقرأ الفاتحة ينوي بها الشفاء لصدره من الربو، وفي نفس الوقت يقرأها بنيتين الشفاء وأنها ركن في الصلاة، فهل في ذلك حرج؟ أولا يأتي بالإنسان بالأحكام الشرعية كما أمر الله عز وجل وكما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فينفذ ما أمر به، لا أن يفعل ذلك من أجل أمر يخصه ومن أجل يعني أمر يحتاج إليه، ولا يشغل نفسه. وهذا يمكن أن يعمله إذا كان أنها في وضع يعني يكون يضع يده على صدره يعني يحرك أن هذا في منفعة، يمكن إذا كان هذا علاج له. وأما كون يأتي بالعبادة وهو يريد من ورائها يعني تحصيل يعني الشفاء له فيما يتعلق بهذه الهيئة، فما ينبغي الإنسان أن يعني يكون يعني هذا شأنه، وإنما يأتي بالسنن ويسأل الله عز وجل الشفاء، لأن الإنسان إذا عبد الله عز وجل وأتى بما أمر به وسأل الله عز وجل مع عبادته فإن ذلك من أسباب قبول دعائه، يعني كونه يستقيم أو يتوسل الله عز وجل بأن يشفيه بعمله الصالح على كل سائر. وأما كل إنسان يعني يصلي ويضع يده يعني وفي نيته أنه يطلب شفاء أو يحصل شفاء، هذا لا يشعر الإنسان به ولا يعلق نفسه بهذا، وإنما يعني يأتي بالأحكام الشرعية تنفيذا وامتثالا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. هو يمكن أن الإنسان يأتي بالعبادة يعني كما ورد بالنسبة للصيام في حق من يعني ما لا يستطيع الزواج، يعني يصوم، ومن فائدة ذلك أنه يحصل له الضعف الذي يعني يسلم فيه من قوة الشهوة التي لا يستطيع أن يصرفها في أمر حلال، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الوباء فليتزوج، فإنما أصنع الفرج وغض البصر، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجه. هذا علاج جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما كون الإنسان يعني يضع يده على صدره يعني من أجل أنه يعالج صدره يعني وضع يعني يده عليه، إذا كان وضع شيء اليد على الصدر فيه فائدة له فيضعها في غير الصلاة، أقول يضع يده على صدره في غير الصلاة. يقول: إذا سهى الإمام فجلس في الركعة الثالثة من الصلاة الرباعية ثم فتح عليه المأمومون، فهل يكبر عند القيام أم يكتفي بالتكبيرة الرفع من السجود؟ لا، ما يكبر مرة ثانية، لأن التكبير هو واحد عند الانتقال. فإذا يعني جلس كبر وجلس ثم نبه فإنه يقوم بدون تكبير، بدون تكبير آخر، لأن التكبيرات محصورة لا يزاد عليها، التكبيرات في الصلاة محصورة وعددها معروف، فلا يضاف إليها تكبيرة زائدة. والتكبيرة التي حصلت عند الانتقال حصلت ولو كان جلس، فلا يأتي بتكبيرة أخرى لأن هذه تعتبر زائدة وزيادة في الصلاة. يقول: رجل اعتمر ولكنه قبل أن يقصر أو يحلق لبس ثيابه ورجع إلى إقامته في تبوك، فماذا عليه؟ إذا كان يعني يعني في عهد قريب ولم يحصل منه يعني شيء يؤثر على على على على على عمرته، فإنه يمكن أن يقصر إذا كان في وقت يحلق أو يقصر إذا كان في وقت قريب. وأما إذا كان مضى وقت أو أنه جامع أهله فإنه ترك واجبا واجبة العمرة، وعليه فدية يذبحها بمكة ويوزعها على فقراء الحرم، شاة تذبح مكة توزع على فقراء الحرم. يقول هذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، هناك بعض الأخوات هداهن الله يتكلمن باللغة الأجنبية إذا تقابلنا في الحرم وغير الحرم، وهن من العرب ويحسن اللغة العربية، ومنهن طالبات علم يلقين الدروس، فنرجو منكم فضيلة الشيخ نصيحة عامة جزاكم الله خيرا. تحدث المسلمين، تحدث العرب الذين هم أهل اللغة العربية يتحدثون بها، ولا يتحدثون بغيرها إلا لأمر يقتضي ذلك، كان يكون مع من لا يعرف العربية فيتفاهمون معه بلغته. وأما كونهم يتركون اللغة التي هي لغة القرآن ويعني يستعيرون عنها بلغة أخرى، لا شك أن هذا من ترك ما هو خير والسيرورة إلى ما يعني ما هو دونه وليس مثله، وهم الاستدلال الذي هو أدنى بالذي هو خير، الاستدلال الذي هو أدنى بالذي هو خير. فالمطلوب الذي ينبغي هو المحافظة على اللغة العربية والكلام باللغة العربية، وأنه لا يتكلم بلغة العجم إلا عند الحاجة إليها، كان يعني يتحدث مع من لا يعرف العربية بلغته، فإن هذا من الأمور التي لا بد منها. وأما كون الإنسان يترك ما هو خير إلى ما هو دونه، فهذا من استبدال الذي فادنا بالذي هو خير، هذا مثل الذي يترك يعني بني إسرائيل يتركون من والسلوى ويريدون البصل والفرات. هذا حديث مكتوب في ورقة ينشر، يطلب السائل أن يعرض على فضيلتكم وبيان حال الحديث. عن حذيفة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حج حجة الوداع التزم الملتزم وأمسك بيده حلقة الكعبة وهزها ثم بكى، فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ما أبكاك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أبكاني فراق الكعبة وتوديع المسلمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن مثلكم يا أبا بكر كمثل شجرة لها ورق بلا شوك إلى 700 سنة، ثم تكون كشجرة لها ورق وشوك إلى 1000 سنة، ثم تكون أمتي شوك بلا ورق، فلا ترى فيهم أميرا إلا مرابيا، ولا عالما إلا راغبا في المال، ولا صانعا إلا خائنا، ولا فقيرا إلا كاذبا، ولا شيخا إلا غافلا، ولا شبابا إلا مضيعة، ولا امرأة إلا لا حياء لها. فقال عكاش بن حفص كاتب هكذا، لا حفص، رضي الله عنه: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أكرم الشعراء وأهين العلماء وتشوير النساء وخلط الأموال بالربا، يجعلون الربا فوق رؤوسهم والعلم والقرآن وراء ظهورهم. فقال عكاشة: أي يصلون ويصومون يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن ولا يجاور حناجرهم، قلوبهم مسودة بأعمالهم. وقبل شيء آخر ما انتهى بعد، أقول هذا يعني أما الملتزم فقد ورد فيها حديث، قضية الملتزم والالتزام، الملتزم ورد فيها حديث صححها بعض العلماء، وأما هذه الحكايات والسلسلة الطويلة هذه ما يعني ما نعلم شيئا يدل عليها، وما ذكره من يعني هذا الفساد وهذا الشيء يعني معناه أنه ما بقي خير، يعني ما صار هناك بقي خير. ومعلوم أن كل زمان لا يخلو من الخير ومن الشر، وذكر ما خرجه ولا شيء، لا أبدا يعني هذا كله يعني أقول ما نعلم أن شيء يعني في هذا، ولكن لفظه يعني من الألفاظ التي تدل على أن هذا ليس هذا من الحديث، ولكن فيما يتعلق بالملتزم ورد في شيء يدل عليه. وطبعا في أمور أخرى أيضا وردت يعني مذمومة، ولكن بهذا اللفظ وبهذه الألفاظ ما نعلم فيها يعني شيء يدل على هذا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.